الدورة دي عشان تزكية النفس بيحصل التألق الروحي. ذاهب إلى ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وهنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان التاسعة، الدورة التاسعة، وعنوانها إني ذاهب إلى ربي. ومضينا فيها فمضى أكثر من نصفها، وبودنا أن نستكمل على العهد الذي بدأنا به أن نذهب. إن هذا الكلام سيظل كلاما ما لم يحصل ذهاب حقيقي، أن نذهب إلى ربنا. إني ذاهب إلى ربي. إذا حصل هذا الذهاب الحقيقي، حصل ذهاب القلب. قيل قوم ذهبوا ثم رجعوا، قال لو وصلوا ما رجعوا. فيكون ذهابا بلا رجوع. نسأل الله ذلك. ذكرنا أوله توتر القلب فيسلك الطريق، توتر القلب شوقا إلى الرب، ثم التوبة، ثم الإرادة. والإرادة أيها الإخوة من قوانين السير إلى الله. الإرادة من قوانين السير إلى الله وجوامع أبنيته. الإرادة هذا الذي يريد الله، في قول الله تعالى يريدون وجهه في الموضعين، أنهم يسيرون في النهار وفي الليل يراعون النجوم والظلال، كما أخبر عنهم نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث استقيموا ولن تحصوا واستعينوا بالغدوة والروحة، بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فهذه الإرادة نهوض القلب في طلب الحق. وقيل لوعة تهون كل روعة. للقلب ارتياع حال اليقظة، أو الإنسان ما يتيقظ تأخذه روعة، هذه الروعة تخففها لوعة. لوعة القلب في أنه إذا أراد الله أنك متى طمعت في الذهاب إلى الله ولم تحكم قبلها مدارج الإرادة، فأنت في جهل عظيم. شو قلنا كده في بداية الكلام؟ متى طمعت في الذهاب إلى الله، إني ذاهب إلى ربي، متى طمعت في الذهاب إلى الله ولم تحكم قبلها مدارج الإرادة، فأنت في جهل عظيم. ومتى طلبت الإرادة قبل تصحيح مقام التوبة، فأنت في غفلة عما تطلب. ومتى طلبت مقام التوبة من غير إقلاع وندم وعزم فأنت من الكذابين. قلنا لابد في البداية من توبة ثم إرادة ثم ذهاب، فهذه هي الإرادة التي نريدها، لوعة حين تريد الله، الله العظيم الجليل، الله الكبير المتعال، الله ذو الجلال، الله جل جلاله، تريد الله، يحصل في القلب لوعة. هذه اللوعة تخفف الروعة. لما نادى ربنا موسى عليه السلام قال له إيه؟ واضمم إليك جناحك من الرهب. إذا حصلت رهبة في القلب، لوعة في القلب، لوعة في القلب، ارتياع في القلب، هذا كله يخففه معرفة الله. لوعة تهون كل روعة. وقال أحدهم الإرادة، الإرادة لوعة في الفؤاد، لذعة في القلب، غرام في الضمير، انزعاج في الباطن، نور يتأجج في القلوب، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الإرادة أيها الإخوة، يعني احنا بنسمع كلمة الإرادة، رجل قوي الإرادة والإرادة الإرادة الإرادة، ولكن انتم مش واخدين بالكم يعني ازاي أهمية وخطورة قضية الإرادة في السير إلى الله. زمان لما اتكلمنا في خطبة الجمعة كان عنوانها كشف مستعجل، قلنا فيها ايه؟ ان الإخوة اللي بيشتكوا من الفتور، بيشتكوا من الانتكاس، بيشتكوا من التبطل والتعطل، بيشتكوا من الكسل، لما نيجي نكشف عليهم عشان نطلع السر، السر مش ضعف الإيمان، لا، ده ضعف عضلة القلب، بس مش قلبه اللي هو بتاع الدم وضخ الدم والشرايين والأوردة، لا لا لا لا، قلب الإيمان ضعف، دي اسمها ضعف الإرادة، إنه ما عندوش إرادة. كان بيقوم الليل وبطل قيام الليل، كان بيطلب علم بطل طلب علم، عايز يقوم الفجر وما بيقومش الفجر، عايز يصوم وما بيصومش، عايز يحفظ قرآن وما بيكملش، كل ده اسمه ضعف إرادة. إرادة، الإرادة دي لوعة في الفؤاد، لذعة في القلب، غرام في الضمير، انزعاج في الباطن، نور، نور يتأجد في القلب. يبقى اللي عنده إرادة، اللي بدأ يأخذ بمبدأ الإرادة، اللي بدأ يحقق يحكم مدارج الإرادة، ده نار جواه، نار ما بتخليش يقعد. لما قيل لأحد الناس الذين يطلبون، كان بيطلب إيه؟ كان بيطلب حكم، بيطلب وزارة، فبيقولوا ما لنا لا نراك لا تنام، قالوا أنت ما بنشوفكش تنام، ما بتنامش ليه؟ قال عزم يملأ القلب ونار تتأجج في الفؤاد ورغبة عارمة تشعل العقل، ثم عايش كعيش الهمج الرعاح، عايز أبقى رئيس. هو دي إرادته متوجهة لكده. اللي إرادته متوجهة لله بقى إرادة أعظم، لأنه عايز حاجة أعلى وأكبر وأعظم، أعظم من كل الوجوه. فعشان كده قالوا له ما لنا نراك لا تنام، قال إني أفتتح الآية من القرآن فيهولني ما فيها فينقضي الليل ويدخل الفجر ولما أقضي نهمتي منها. هو ده الرجل اللي إرادته عالية. قيل من صفات أهل الإرادة التحبب إلى الله والإخلاص في النصح له والأنس بالخلوة معه والصبر على مقاساة الغربة عن الخلق وإيثار أمره والحياء من نظره وبذل المجهود في مرضاته والتعرض لكل سبب يوصل إليه ثم القناعة بالخمول في الخلق صلى الله عليه وسلم. أهل الإرادة صفتهم التحبب إلى الله، الإخلاص في النصيحة له، النصح يا جماعة التصفية، نصحت العسل يعني صفيته وخلصته من الشوائب. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدين؟ قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة، بس النصيحة لله اللي هي ألا لله الدين الخالص، اللي هو بنقول لو إن عملك 99.9 99.999% لله وواحد من ألف لغير الله لا يقبله، لا يقبله. تحبب إلى الله والإخلاص في النصيحة لله والأنس بالخلوة معه والصبر على مقاساة الغربة. اللي هيريد الله لا تشوب إرادته غير، مش يريد الله و مفيش، فساعتها لازم يتغرب عن الناس. زي ما قلت لك امبارح ان احيانا زي ما شيخ الإسلام تيمية بيقول إيه، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. إن أحيانا كده الواحد يخرج في الصحراء في المقابر، مش في المقابر فيها مباني، في صحراء مفيش حاجة، فيش بيوت، فيش عربيات، فيش بشر، فيش خلق، فيش أي حاجة خالص، يبقى كده عشان يناجي الصبر على مقاساة الغربة، الأنس بالخلوة معه، الإيثار لأمره، الحياء من نظره، بذل المجهود في طلب رضاه، التعرض لكل سبب يوصل إليه. رجل ماشي وكان صايم، لا واحد بيقول عمل سبيل وواقف على السبيل بيقول رحم الله من يشرب، جري شرب. ايه يا عم؟ قال لك يمكن ربنا يرحمني بالشربة دي. الرجل يستجيب دعاء الرجل ده، قاعد ما بيطفش، ساف سيد شاف حد شايل امه وبيجري في الطواف، جري يمشي وراء. ليه؟ تنزل عليه رحمة، يصيبني شيء من هيك، التعرض لكل سبب يوصل إليه. أي حاجة توصل لربنا أجري عليها، أعرف أن ربنا بيحب صيام أصوم، بيحب المساجد أجري على المساجد، بيحب السجود أكتر من السجود، بيحب الصدقة أتصدق، بيحب القيام أقوم، بيحب الذكر أذكر، بيحب القرآن أقرأ. ربنا بيحب إيه؟ هو ده متلهف. ثم القناعة بخمول الذكر بين الخلق. ما صدق الله عبد أحب الشهرة، لم يذق طعم الصدق رجل أحب أن يعرف. اللي يحب ان الناس تعرفه ويحب يبقى مشهور ويحب ان الناس تسلم عليه ويحب ان الناس تجري وراه ويحب ان الناس تعرف اسمه، إذا رأيت نفسك تأنس بالخلوة، إذا رأيت نفسك تستوحش من الخلوة وتأنس بالخلق فاعلم أنك لا تصلح له، ما تنفعلوش، مش بتاع ربنا أنت. الرباني بيأنس بالله وحده، بيأنس بربنا بس سبحانه وتعالى. بيقول إيه؟ لا يجد حلاوة الآخرة من أحب أن يعرفه الناس. لا يجد حلاوة حب الله من أحب أن يعرفه الناس. زبطها بقى. ثم بعد كل ذلك من صفات أهل الإرادة التحبب إلى الله والإخلاص في النصح لله والأنس بالخلوة مع الله والصبر على مقاساة الغربة وإيثار أمر الله على أمر غيره والحياء من نظر الله وبذل المجهود في طلب مرضاته والتعرض لكل سبب يوصل إليه، ثم القناعة بالخمول بين الخلق، بخمول الذكر بين الخلق. إن بعد كل ده مش عايز يذكر، مش عايز حد يعرفه، مش عايز حد يجيب سيرته، مش عايز يشوف حد ولا عايز حد يشوفني، مش عايز أسلم على حد ولا حد يسلم عليا، مش عايز أحب حد ولا حد يحبني. أهل الإرادة أصحاب قلب مضطرب، توتر القلب حتى يصل إلى الرب فيطمئن بالله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يقولوا إيه؟ من علامات صحة القلب، سلامة القلب، أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى يصل إلى الله. يفضل قلبه يضرب يضرب يضرب، حد ما يحط ايده على قلبه كده الله الله الله الله ربي لا شريك له، الله الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا، فيطمئن قلبه بذكر الله. قال حاتم الأصم: إذا رأيت المريد يريد غير مراد مولاه فاعلم أنه أظهر نزالته، فاعلم أنه أظهر نزالته. كان لي واحد صاحبي زمان، فبنتعرف في مكان فبقول لهم ده صاحبي فلان من المكان الفلاني، قالوا ايوه من المكان الفلاني، عمل معك دقة نقص؟ قلت له لا، هيعمل معك دقة نقص. في نفس الليلة عمل دقة نقص، واقسم بالله في نفس الليلة، هي دي اظهر نزالته. الندل ندل، هو مع ربنا ومع الناس ومع الخلق ومع نفسه ومع اقرب الناس اليه، فيتلاقيه ماشي ماشي ماشي ثم يعمل دقة النقص بتاعته، حركة الندالة تجيله، حركة الندالة دي فجأة. وربنا جل جلاله كريم صبور جل جلاله، خلقك ويعلم عيبك هتعمل دقة النقص مرة واثنين وثلاثة وعشرة، والله يصبر عليك جل جلاله ويعفو عنك ويسامحك ويغفر لك، ولكن ما تتعمدش مع ربنا حركة الندالة. ازاي؟ ان ما تبقاش دي ارادتك، تبقاش الارادة حركة الندالة. قيل من حكم اهل الارادة ان يكون نومه غلبة واكله فاقة وكلامه ضرورة. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قال اني ذاهب الى ربي سيهدين. دورة دي عشان تزكيه النفس، ليحصل التألق الروحي. اني ذاهب الى ربي.